بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى في السلسلة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. اسم النهاردة مش هقول إن هو اسم أهل غزة محتاجينه، الأمة كلها محتاجاه ومحتاجة تعيش بيه ومحتاجة تتعبد لربنا بيه قوي قوي قوي قوي قوي في ظل الظلام الحالك الأمة بتعيشه، في ظل الأزمة في غزة والفجور بتاع الصهاينة والأمريكان، في ظل الأزمات اللي بتعيشها بلادنا في مصر والسودان وسوريا واليمن وليبيا، وأزمات اقتصادية ومشاكل في البيوت ومشاكل أمراض وأوبئة، ولسان حال ناس كتير بتقول ملهاش حل خلاص. ناس كتير بيقولوا خلاص الأقصى راح والأجيال راحت والبلد راح في داهية ومفيش أمل إن الدنيا ترجع، ملهاش حل خلاص. في ظل الظلام الحالك ده يجيلنا اسم النهاردة بالبشرة ويرجع الأمل والطموح ويرجع لنا الـ الـ الـ الأمل من جديد. اهدأ واطمئن وأبشر، فإن الله على كل شيء قدير. قدير، أيوه يا جماعة، أيوه. النهاردة بنتكلم عن اسم الله القدير، النهاردة بنتكلم عن طلاقة القدرة الإلهية، النهاردة بنتكلم عن الاسم اللي يخلي الصعب سهل، اللي يخلي المستحيل ممكن، النهاردة بنتكلم عن طلاقة قدرة ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة بنتكلم عن اسم يخلي نظرتك للأمور تتغير. الحاجة اللي انت بتقولي عليها مستحيلة ما بقتش مستحيل بعد ما عرفت القدير. اسم يخليك تطيع ربنا قوي علشان تؤيد بالقدرة بتاعته، اسم يخليك يرجع الأمل إن ممكن نصلي في الأقصى، اسم يخليك عندك أمل كبير إن مشكلتك ليها حل وإن أنت الدنيا مش مظلمة زي ما أنت متخيلة، وإن ممكن تخلف حتى لو بقالك 10 سنين متجوز وما خلفتش، وإنك ممكن تتزوجي حتى لو كان سنك كبر شوية، وإن ممكن الدين اللي عليك يتسد، وإن ممكن نهزم إسرائيل وأمريكا ومن عاونهم. اسم يخليك متعلق بربنا وإن مفيش حاجة اسمها ملهاش حل، لا ليها حل، ليها حل، بس ما تقولش ليها ألف يحلها ألف حلال، هو حلال واحد القدير، القدير سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. الله قدير يعني إيه؟ القدير صاحب القدرة المطلقة له وحده جل في علاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده مش أمره بين الكاف والنون، ده أمره قبل الكاف والنون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. محتاجين نتعلق بربنا يا جماعة، محتاجين نعرف إن ربنا يقدر يخلينا ننتصر، ربنا يقدر، ونبقى مش بنقول الكلام بلساننا، نبقى عايشينه وحاسينه ومصدقينه. ربنا يقدر يرزقنا، ربنا يقدر يخلي الدولار يرجع رخيص تاني، ربنا يقدر يرخص الأسعار، ربنا يقدر يزوجك، ربنا يقدر يشفيك من المرض، ربنا يقدر يهدي أولادك، ربنا يقدر يفتح لك فتح مبين، ربنا يقدر يشغلك، ربنا يقدر يخليك بطل من أبطال الإسلام، ربنا يقدر يخليك مؤمنة قوية، ربنا يقدر يرزقك، ربنا يقدر، قدير قدير. اسمع، انا عايزه يملأ قلوب اولادنا النهارده والله اكتر من قلوبنا، مش عايزين نقول مستحيل، هو عليا هين، ده شعارنا مع اسم الله القدير، كل حاجه عليا هينه. وابدا بقصه يمكن كتير مش عارف عارفها ولا مش عارفها، لكن سيدنا يوشع ابن نون، عارفين سيدنا يوشع ابن نون ولا لا؟ اللي مش عارفه هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في رحلته لسيدنا الخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أيوة، لفتاه هو ده يوشع، يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى بقى هو نبي بني إسرائيل، وأخذ معاه المؤمنين، المؤمنين بس خلاص، أخذ معاه المؤمنين وتحرك في نشر دين ربنا، وكان مطالب يدخل بيت المقدس. الله أكبر، بيت المقدس، اللهم رده إلى ديار المؤمنين المسلمين الموحدين يا رب، وارزقنا صلاة الأقصى قبل الممات، وارزقنا شهادة في سبيلك على أعتاب الأقصى أو في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوشع بن نون يا جماعة أخذ المؤمنين وحصر بيت المقدس، وكان ساعتها فيها ناس جبارين، في ناس جبارة، ما تقوليش بقى إسرائيل بقى ولا أمريكا، لا ناس جبارة جبابرة، إن فيها قوما جبارين، فجبارين جبارين، إسرائيل وأمريكا ما يجوش جنبهم حاجة. فقعد محاصرها فترة طويلة، وركزوا معايا في القصة يا جماعة عشان فيها معنى إيماني مهم قوي. فقعد محاصر بيت المقدس وبيحاول يعمل ثغرة، لحد بعد شهور من الحصار والتعب والشهادة والجهاد والبطولة قدر يعمل ثغرة وخلاص هيخش بيت المقدس وهتفتح القدس. الله أكبر. وكان الكلام ده كان يوم جمعة، والشمس بدأت تغرب. يا الله، مشكلة كبيرة. إيه المشكلة؟ المشكلة إن الشمس لو غربت يبقى كل معسكر هيرجع مكانه تاني، والثغرة هتتسد، والعدو الجبارين دول هيسدوا الثغرة. والمشكلة إن السبت كمان مفيش قتال، اليهود مش بيقاتلوا يوم السبت، يبقى كده عليه خير يوم الحد. يا الله يا الله، دي مشكلة كبيرة، كل الحصار بتاع الشهور والثغرة اللي عملناها. فبدأ يحس ان هو محتاج لربنا قوي، هو على طول محتاج لربنا وحاسس بكده، فعمل حاجة غريبة جدا معرفش احنا لو مكانه هنعملها ولا لا. بص للشمس، هو مش عايز الشمس تغرب، فقال لها انك مأمورة وانا مأمور، انت مأمورة تغربي وانا مأمور ابلغ دين ربنا وانشر الحق والايمان وافتح بيت المقدس. ورفع ايدين ربنا ودعا دعوة غريبة وقال ايه؟ اللهم احبسها علينا. يا الله، اللهم احبسها علينا، حد يدعي الدعوة دي يا سيدنا يوشع؟ يا رب وقف الشمس، يعني دعوة ما تجيش في بال اي حد، يعني اي حد فينا حتى لو كان ايمانه قوي مش هيدعي الدعوة دي، هيدعي يا رب انصرنا، طيب يا رب، طب بكرة نغلب، طب يا رب امددنا بمدد، نزل لنا ملايكة من السماء، اي حاجة عقلية العقل يستوعبها. لكن سيدنا يوشع، سيدنا يوشع مش بيتعامل مع ربنا بالعقل، بيتعامل بالايمان وبالقلب، وبيتعامل مع ربنا ان هو قدير، وعارف ان ربنا هو اللي امر الشمس تشرق وتغرب، وهو اللي قادر يوقفها. اللهم احبسها علينا، يا رب وقف الشمس عشان نلحق نخترق الثغرة وننتصر. والحديث في البخاري، يا الله، الحديث في أعلى مراتب الصحة في البخاري. فحبس الله له الشمس، يا الله، فحبس الله له الشمس حتى فتح له، ربنا فتح له بيت المقدس وانتصر على القوم الجبارين وجمع الغنائم، ثم غربت الشمس. يا الله يا الله يا الله، سبحانك يا قدير، ما قدرناك حق قدرك. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، اللي خلى الشمس ما تغربش وخلاها تتسمر مكانها ما يقدرش ينصرنا على إسرائيل بكرة؟ والله العظيم يقدر. ما يقدرش يهدي شبابنا كلهم؟ والله الذي لا إله غيره يقدر، لأنه قدير. ما يقدرش يوسع أرزقنا بالحلال بدل الناس اللي بدأت تفكر في الحرام؟ والله يقدر يرزقنا بالحلال ويغنينا. ما يقدرش يخلينا نصلي في الأقصى؟ ما يقدرش ربنا سبحانه وتعالى يخلي بلادنا بلاد دول عالم أول ونرجع كده نستعيد مجدنا؟ والله قدير، والله كن فيكون، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طب المشكلة فينا يا محمد، طب ربنا مش بيعمل معانا كده ليه؟ لما ربنا يقدر ينصرنا على إسرائيل مش بينصرنا ليه؟ ربنا لما يقدر يوسع أرزاقنا مش الدنيا مخبطة والأسعار بقت منيلة بستين نيلة ليه؟ لما يقدر يعني ينصرنا طب ليه؟ لأن إحنا مش سيدنا يوشع. باختصار بسيط، لأن قلوبنا مش زي قلب سيدنا يوشع. فهمت المشكلة فين؟ المشكلة فينا، المشكلة فينا. أيوة المشكلة مش في قدرة ربنا، مظاهر قدرة ربنا باينة في كل حاجة حوالينا، لكن المشكلة فينا. إحنا نستحق النصر يا جماعة، إحنا قلوبنا متوكلة على ربنا يا جماعة. إمتى ربنا نصر سيدنا يوشع؟ لما تحرك في الدعوة إلى الله. هل أنت بتتحركي في الدعوة؟ هل حضرتك عملت الحلقة الإيمانية اللي بنقول عليها وجمعت البنات والأخوات عندك في العمارة وحددت لهم يوم في الأسبوع؟ هل أنت عملت حلقة للشباب الصغيرين في المسجد عندك وعملت لهم كده لعب كرة ومسابقة في نص السنة وبدأت؟ هل أنت اتحركتي في الدعوة وكلمت صحباتك وبعت لهم اللينك بتاع الدرس النهاردة؟ هل أنت اتحركت في الدعوة وما خفتش وما قلتش همشي جوه الحيط وبدأت تكلم صحابك علشان تستعدوا في رجب وشعبان لاستعداد رمضان؟ هل احنا ربنا بيؤيد بقدرته عباده المؤمنين اللي اتحركوا في خدمة دينه يا جماعة؟ وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ ما هو يعني مش عايز اقولها، بس ربنا مش هيتحرك على ربنا مش قصدي ربنا مش هيسخر قدرته على مزاجنا. احنا نستحق ولا لا؟ فهمتوا عايز اقول يا جماعة؟ ربنا قدرته ظاهرة، ربنا له طلاقة القدرة الإلهية. تعالوا شوفوا مظاهر قدرته عشان إيه؟ علشان نؤمن شوية أكتر بربنا. تعالوا، بس أنتوا فهمتوا المشكلة فين؟ المشكلة مش في قدرة ربنا، المشكلة فينا، إحنا اللي ما نستحقش التأييد بقدرته. لكن سيدنا يوشع استحق، لأنه هو عنده قلب سليم موقن بربنا، وجه في باله دعوة ما تجيش في بال أي حد حتى لو كان قوي الإيمان. إيه ده؟ بتدعي بإيه سيدنا يوشع؟ إيه ده؟ ده انت في حتة تانية خالص. ده انت عندك يقين وعندك علم وعندك معرفة بربنا لا تخطر ببال حد اصلا انك تدعي ربنا ان ربنا يحبس الشمس. احنا ساعات لما نيجي ندعي بالحاجات المنطقية غلط. ما انت لو حاجة منطقية تدعي بيها هي ما هي منطقية وممكن تحصل. ادعي بالحاجات اللي مش منطقية. ادعي ان ربنا يمن عليك مش هقول مليون جنيه، بمليون دولار. ادعي ان ربنا يخليك صلاح الدين. ادعي ان ربنا يمن عليك وتخليه في محمد الفاتح. ادعي ان ربنا يوصل صوتك للبشرية وتكون سبب لهداية غير المسلمين في الغرب. ادعي ان ربنا يشفيك من مرض كل الدكاترة قالوا مفيش امل. ادعي بيقين زي قلب سيدنا يوشع. مهم جدا الكلام ده. ايه المشكلة في القلب؟ المشكلة في الحركة في الدعوة؟ المشكلة في الايمان؟ المشكلة فينا مش في قدرة ربنا. والدليل شوفوا قدرة ربنا، مثلا قدرته في الخلق. قدرته في الخلق، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سورة الفرقان آية جميلة قوي. وهو الذي خلق من الماء بشرا. أو والله صح، هو أنا كنت إيه؟ كنت نقطة مية، نقطة مني يمنى. سبحان الخالق، انت اللي سامعني، انت اللي مش عايزه تلبسي حجاب، انت اللي مش عايز تقوم على صلاه الفجر، انت كنت حته نقطه، انت كنت ولا حاجه، وانا ولا حاجه. انت اللي بتقولي ليه يا رب؟ انت ولا حاجه، نقطه نزلت من والدك في رحم امك بقيتي بني ادم وبقيت بني ادم. وهو الذي خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصهرة وكان ربك قديرة. شفتي وكان ربك قديرة؟ شفتوها دي؟ الماء بقى بشر. قدرة الخلق. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن ينصرنا؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يرزقنا؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يعزنا؟ بلى بلى سبحانه وتعالى. شوفوا القدرة في يا جماعة. بصي، أي واحدة حامل أو أي اتنين متجوزين جديد أو أي يعني أم في البيت، لو سمحت عشان خاطري احتفظي بالسونار بتاع أولادك وبناتك. حافظوا على السونار. عارفين السونار لما بنروح للدكتورة كده خلاص وتصور كده الفور دي معرفش والثري دي والكلام ده خلاص، وايه والسونار كده ويبان الرحم ويبان حتة العصعوص الولد الصغير اللي قاعد بيلعب جوه ده ولا البنوتة ده. ها ليه بقى؟ علشان عشان ابنك لما يكبر، عشان ابنك لما يكبر وما يرضاش يصلي، او بنتك لما تكبر وتقول لك انا مش مقتنعه بالحجاب، قولي لها تعالي يا بنت انت. نعم يا ماما، تعالي يا بنت انت، تعالي يا بنت انت، تعالي يا واد انت، تعالي. ايه بس يا بابا؟ تعالى بس، تعالى هات هات الملف اللي في الدرج ده بتاع المكتب. حاضر يا بابا. ايه الملف ده؟ ايه يا بابا اللي ايه اللي ايه اللي ايه الورق الاسود ده؟ وايه الرسومات اللي وايه الدوريه اللي جوه دي؟ تعالى اقول لك يا حبيبي، من 10 سنين ولا من 12 سنه ولا من 18 سنه كنت انت حته النقطه الصغيره دي. انا يا بابا انت يا بنتي يا حبيبتي، انت اللي كبرتي وصلت سن البلوغ ومش راضيه تسمعي كلام ربنا، انت كنت حته النطفه والعلقه والمضغه الصغيره دي. وكان ممكن ربنا ما يأمرش الملك وينفخ فيك الروح، كان ممكن تموت زي ملايين بل مليارات الحيوانات المنوية اللي ماتت، لكن ربنا أراد إن أنا أكون موجود وإن أنت موجودة. ربنا أراد إنك تبقى بني آدم، وهو الذي خلق من الماء بشر، أراد إن أنت تبقى بشر حي ترزقي، وإنت حي ترزق، وكبرنا ورزقنا وسترنا وأكرمنا وهدانا وادانا الإسلام وادانا اللي ما كناش نحلم بيه. بعد ده كله تقول له ليه يا رب؟ بعد ده كله تقول يا رب أنا مش هقدر ألبس الحجاب، أو هلبس الحجاب بس مش هبطل لبس بنطلونات، أو مش هقدر أبطل سماع أغاني، أو مش هينفع أصحى على الفجر أصل الدنيا برد. لم نفسك يا واد أنت، قول لابنك كده، لم نفسك يا بنت وفوقي، وأنت كمان فوقي معاها كأم، وأنت فوق كأب، ودخل أولادك مدرسة يعلموهم ربنا وقدرة ربنا وعظمة ربنا. قبل ما تلوم أولادك إن علاقتهم بربنا ضعيفة، لوم نفسك الأول، زرعت فيهم إيه عشان تبقى علاقتهم بربنا قوية؟ بدل ما حياتنا تمارين وكورة ومدرسة وامتحانات وأكل وأسعار، فين الدين في حياتنا؟ فين الدين في مدارس أولادنا؟ كم واحد مدخل ابنه وبنته مدارس إيمانية؟ الموضة بتاعت المدارس الأجنبية بقت واكلة الجو بطريقة محزنة يا جماعة. الموضوع محتاج وقفة، الموضوع محتاج وقفة يا جماعة. فقدرة ربنا في الخلق، قدرة ربنا في البطش بالأمم الظالمة. صح، شوفوا قدرة ربنا في البطش بالأمم الظالمة. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فين قوم نوح؟ فين فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ فين النمرود اللي قال أنا أحي وأميت؟ فين يا جماعة؟ فين الجبابرة والأكاسرة والكياسرة والفين دول اللي أقوى وأعظم من إسرائيل وأمريكا؟ فين دول؟ الملك القدير قضى عليهم بأهون جنده بضربة عصاية، غرق فرعون ومعامل مليون جندي. تقولوا لي احنا مش قادرين، مش قد إسرائيل؟ ده احنا قد إسرائيل وقد مليون زي إسرائيل. بس القدير يبقى معانا، بس القدير يبقى راضي عننا، بس القدير يبقى في مناهج أولادنا وكلامه يبقى مادة أساسية في مناهج أولادنا. ساعتها المعجزات والكرامات تحصل لنا، والقدرة نؤيد بيها يا جماعة. القدرة مش معطلة، لكن احنا ما نستحقش القدرة، لان احنا ما تحركناش في خدمة دين ربنا. اتحركنا عشان نفسينا، اتحركنا عشان بطننا، اتحركنا عشان أولادنا، اتحركنا عشان مظهرنا قدام الناس، اتحركنا عشان الأنا، الأنا اللي جوانا اللي لازم نكسره. ما تحركناش عشان ربنا وخدمة دين ربنا زي ما الصحابة اتحركوا والأنبياء اتحركوا فحصلت معهم المعجزات، فحصلت معهم. اتحرك يا جماعة، لاحظوا الملحوظة دي، دايما اسم الله القدير، ودايما التأييد الرباني يجي مع اللي بيتحرك في الدعوة. زي ما قلنا سيدنا يوشع ابن نون كان رايح فين؟ كان رايح يتفسح ولا يصيف ولا يشتي ولا لا لا لا، كان رايح للجهاد وللدعوة. صح. سيدنا إبراهيم لما ترمى في النار وحصلت المعجزة اللي تدل على طلاقة القدرة الإلهية، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا الله، نار عظيمة بارتفاع بنيان، ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، نار ما تحرقش سيدنا إبراهيم. إزاي الكلام ده؟ لأن سيدنا إبراهيم كسر الأصنام وكان شغال في خدمة دين ربنا، ما كانش شغال في خدمة نفسه. عرفت ليه؟ القدرة الإلهية مش بتؤيدك. ليه السكينة ما ذبحتش إسماعيل؟ ليه؟ علشان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر والسيدة سارة كانت أسرة مباركة شغالة كلها في خدمة دين ربنا، وهاجروا من كل مكان لخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. صح يا جماعة ولا مش ملاحظين كده يا جماعة؟ دايما القدرة ودايما المعجزات ودايما اسم الله القدير يظهر مع الناس اللي بتتحرك في الدعوة إلى الله. الصحابة لما تحركوا في الدعوة، لما إيه اللي حصل معاهم؟ ربنا فتح لهم قلوب العباد والبلاد باسمه القدير، فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم، انتصر المسلمين في اليرموك 24,000 ضد 120,000 بالحركة والدعوة باسم الله القدير. في القادسية 30,000 موحد مؤمن عارفين ان ربنا قدير بيحاربوا 200,000 من الفرس يهزموهم شر هزيمة. ليه؟ عشان اتحركوا في خدمة دين ربنا، عشان كانوا صادقين، عشان كانوا عايزين اعلاء كلمة الله. سيدنا زكريا بعد ما بلغ، واسمعوا القصة دي، سيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا رب أنا كبرت، يا رب لا تذرني فردا، يا رب مش عايز أبقى لوحدي، هات لي ولد. ليه عايز ولد؟ ليه سيدنا زكريا؟ أنت عايزة تخلفي ليه؟ هو أنا عايز أخلف ليه؟ إحنا عايز ابن عشان خاطر أفرح بيه، ماشي الكلام جميل، وعلشان خاطر أجوزه، ماشي، وعشان خاطر الناس كلها بتخلف مع إنها مش نية يعني، بس ماشي. وإيه كمان؟ بس مفيش حاجة اسمها وبس. سيدنا زكريا ما كانش عايز ولد ولا ذرية عشان يتفخر بيهم، ولا الولاد عزوة، ولا لما أكبر أتسند عليه، ولا تفخر بيه قدام الناس، ولا أعمل له فرح ما حصلش، ما كانش عايز عشان التفاهات بتاعتنا دي. سيدنا زكريا كان عايز ولد علشان يخلفه في النبوة والدعوة إلى الله. فجت المعجزة. سيدنا زكريا سنه عدى 100 سنة وامرأته عقر، وكانت امرأتي عاقرة، فاستجبنا له. دفاء السرعة، فاستجبنا. سيدنا زكريا اللي سنه عدى 100 سنة ومراته أصلا عقيم وهي شباب وعجزت دلوقتي هي كمان، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مين يقدر يعمل كده إلا ربنا؟ حد يرد عليه يا جماعة، مين يقدر يخلي واحد عجوز سنه عدى 100 سنة، الشعر شاب والعظمة كبرت، ومراته عقيم أصلا وهي شباب، يعني مستحيل تخلف وهي كبيرة، لكن عند ربنا ما فيش مستحيل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ أنى يكون لي ولد وسيدة مريم أنى يكون لي غلام؟ إزاي يا مريم تجيب لنا سيدنا عيسى من غير أب ومن غير زوج؟ ربنا رد عليها سيدنا جبريل، صح، في القرآن كذلك قال ربك هو علي إيه؟ هين. هو علي هين، اللي احنا شايفينه عظيم على ربنا هين قوي. يا جماعة ربنا ليس كمثله شيء. انتوا عارفين يعني ايه ربنا فاطر السماوات والارض؟ عارفين يعني ايه ان الكون بتاعنا ده فيه مليارات الكواكب والمجرات والأشماس، وفي مجرات بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، وكل ده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة في الكرسي كحلقة في فلاة، بالنسبة لكرسي ربنا، مش بالنسبة لربنا، بالنسبة لكرسي ربنا كأنك جبت كده حلقة صغيرة ولا ميدالية رميتها في الصحراء. ربنا يا جماعة، ربنا حاجة تانية، ربنا ليس كمثله شيء. انت بتقارني المشاكل اللي عندك على حسب إدراكك لقدرتك وقدرة الناس اللي حواليك، لكن لما تنسبي المشاكل اللي عندك لقدرة القدير تلاقي المشكلة بقت صغيرة قوي. هو علي هين. يا زكريا تخلف، يا مريم تخلفي، يا نار كوني بردا وسلاما، يا البحر انشق لسيدنا موسى، يا شمس اتحبسي لسيدنا يوشع. لان هم كانوا عارفين ربنا، عارفين الاله اللي بيعبدوه. عرفتوا مشكلتنا فين؟ مشكلتنا مش في الصلاة أو في الحجاب، مشكلتنا إحنا عارفين مين اللي أمرنا بالصلاة والحجاب. مشكلتنا إن إحنا ما بدأناش مع أولادنا بالإيمان زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدأ مع الصحابة بالإيمان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي ذاكر السيرة كويس ما يلاقيش سيدنا محمد بدأ زي ما إحنا بنبدأ مع أولادنا، يا ابني صلي، يا بنتي اتحجبي، والله العظيم هسوي فيك وهعمل لو ما صليتش. سيدنا محمد ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد بدأ معاهم مين ربنا؟ ربنا، وبدا يحكي لهم عن قصه، وبدا القران. شوفوا السور المكيه، طبيعه السور المكيه كلها كلام ايمان، كلها كلام عن التوحيد، كلها كلام عن اسماء ربنا. دايما تلاحظوا الفرق ده يا جماعه، لو حد بيهتم بسور القران وشرح سور القران خلاص، وانا ارشح وانا ارجح ان انتوا الفتره دي تهتموا قوي بقرايه أسباب النزول ومختصر شرح الصور بتاعت القرآن قبل رمضان، وهبعت لكم كتاب قيم قوي قوي قوي في صور القرآن وشرح صور القرآن. ربنا يذكرني وبعد الحلقة أبعته إن شاء الله عندكم على القناة خلاص. فلو لاحظتوا طبيعة الصور المكية الكلام فيها مفصل عن ربنا وأسماءه وصفاته، لأن دي فترة الإيمان مش فترة العبادة أو الأوامر. فترة المدينة بقى لا، تلاقوا آيات وصور المدينة أسماء ربنا موجودة بس في تسجيل الآيات دايما كده، لكن في مكة لا، مش مجرد خواتيم الآيات الأسماء والصفات، ده في تفصيل زي سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية كلها كلام عن ربنا مش نهاية الآية، لاحظوا الموضوع ده. الصور المكية كلها تفصيل لأسماء الله الحسنى، ده معنى لازم ندركه علشان بعد كده تيجي فترة المدينة خلاص هم الصحابة عرفوا ربنا وقلبهم مليان ان ربنا قدير وان ربنا حفيظ وان ربنا ناصر وان ربنا رزاق وان ربنا تواب وان ربنا وكيل وان ربنا قريب وان ربنا مجيب وان ربنا رقيب وقريب. خلاص ما سمعناش بقى عن صحابي مش بيصلي لان هو عرف ربنا خلاص، ما سمعناش عن صحابيه بتقول انا مش مقتنع بالحجاب او مش، لا مفيش الكلام ده. القاعده الايمانيه اتحطت صح في القلب. عرفت المشكله عندك فين؟ عرفت المشكله في اولادك فين؟ حطيت ايدك على المرض ولا لسه بتعالج اعراض المرض؟ القصة مش قصة أوامر، القصة قصة مين اللي أمر بالأوامر. عشان كده مشايخنا قالوا إذا عرف الأمر سهلت الأوامر، إذا عرف الأمر سهلت الأوامر. شوفوا قدرة ربنا في إحياء الموتى يا جماعة، يا الله الوقت يداهمنا والساعة بتعدي مش عايز أخركم، يا الله قدرة ربنا في إحياء الموتى. سيدنا العزير في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. يا الله يا الله، أماته 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. بص أنت مت 100 سنة ورجعت طعامك زي ما هو، ما بصش ولا الأكل والشرب بتاعك مع إن لا في تلاجة ولا فريزر ولا حاجة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، الحمار بتاعه كان تحلل، شوف العظام بتتجمع إزاي، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. ربنا أحياله الحمار بتاعه قدامه، العظام بتاعت الحمار اتجمعت وعملت هيكل عظمي للحمار، وبعد كده بدأت الإيه، يكسب اللحم والجلد والعروق ونهق الحمار أعزكم الله. يا الله، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء إيه؟ حد عارف الآية؟ على كل شيء قدير. طبعا قدير، اقروا القرآن بالمعنى ده، اقروا القرآن بالطعم ده، مش لازم تقري كمية كبيرة من القرآن، بس اقري تدبري آيات القرآن دي، وهنروح بعيد ليه؟ الآية اللي بعدها، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى طبعا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. يا رب عايز أعلى في الإيمان. سيدنا إبراهيم مشغول بعلو إيمانه والوصول للقلب السليم، أنت مشغولة بإيه؟ مشغولة بأجازة نص السنة، ولا مشغولة بتحضير الشنط، ولا مشغولة بمصاريف البيت؟ عرفتوا يا جماعة إحنا إيماننا ضعيف ليه؟ عشان إحنا مهمومين بالدنيا. لما يبقى همك الآخرة، ربنا يقوي إيمانك ويجيب لك دنيا وآخرة. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله ورأى غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل همنا الآخرة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. خذ أربع طيور، دبحهم، قطعهم، حطهم متبهدلين في كل حتة، راس الطير الأولاني في جبل، ورجليه في الجبل الثاني، وريشه في الجبل الثالث، وعظمه في الجبل الرابع، والدنيا متلخبطة خلاص، انتهى الطير خلاص، أربع طيور خلاص انتهى أمرهم، انتهى أمرهم ده بالنسبة لنا. ثم ادعوهن، ناتي عليهم. سيدنا إبراهيم يسمع كلام ربنا، يا أيتها الطير ائتيني بإذن الله يأتينك سعيا. يلاقي الطير جياله ويلاقي حاجة غريبة، يلاقي رجلين الطير في الجبل الأول بتلتحم بالعظم في الجبل الثاني وباللحم في الجبل الثالث والريش في الجبل الرابع، وتيجي ماشية مش طايرة، وتاخد وتلتحم بالرأس اللي في إيدين سيدنا إبراهيم وتدب فيها الروح والطير تاني. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ هو ليه ربنا بيحكي لنا الآيات دي في القرآن؟ علشان نمر عليها مرور الكرام؟ ليه؟ ليه ربنا بيحكي لنا هذا القصص في القرآن؟ عشان نعرف أنه على كل شيء قدير، عشان ما نروحش لحد غيره، عشان ندخل أولادنا مدارس فيها أسماء الله الحسنى مش مدارس فيها احتفال بكريسماس، ونرجع نقول أولادنا ضاعوا ليه؟ أنت اللي ضيعت بنتك من ساعة ما اخترت المدرسة الغلط، أنت اللي ضيعت ابنك من ساعة ما اهتمتش أنه يبقى ليه شيخ ويحضر معانا الدرس أونلاين أو في المسجد. ربنا بيحكي لنا القصص ده في القرآن عشان إيماننا يقوى ونتعلق بيه، يبقى عندنا قلب زي قلوب الصحابة وقلوب الأنبياء، فتجلنا المعجزات ونؤيد بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا؟ قدير يا جماعة. من أعظم مظاهر قدرته قدرة عجيبة قوي، قدرة التحكم في القلوب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا بوجه رسالة للي بيدور على رضا الناس، ربك متحكم في القلوب، ارضيه ارضيه وشوف حالك مع الناس هيبقى ايه. ما تفكرش في رضا الناس. شوفوا يا جماعة، شوفوا سيدنا موسى وهو رضيع، والتابوت يقف عند الحديقة بتاعت قصر فرعون، والجنود ياخدوه يلاقوه ذكر هيقتلوه، فرعون يدي الأوامر يقتلوه. يشاء القدير ان اللي واقفة جنب فرعون في اللقطة دي آسية، ويشاء ان هي عقيم، ويقذف في قلبها حب ايه؟ موسى، والقيت عليك محبة مني. سبحانك يا رب، قدرة عجيبة والله العظيم يا جماعة، قدرة عجيبة والله. ايه اللي يحصل؟ تقول له يا فرعون ما جاتش على الولد ده نربيه معانا، ما انا ما عنديش ولاد، مش هو ده بقى اللي على ايديها يكون زوال ملكك؟ معلش يا فوتها يا فرعون. واللي اعجب من كده ان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يرقى قلب فرعون اللي عمره ما كان قلبه رقيق ابدا الا في اللقطه دي، اللي عمره ما رضخ لكلام حد، دايما كان يقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ما حدش انا اعرف كل حاجه. فرعون ما بيسمعش لحد. اوعى تبقى فرعون في البيت، ولا تبقى انت عامله زي فرعون. اسمعي لاولادك، اسمع لمراتك. فربنا بقدرته في التحكم في القلوب أرغم وأجبر فرعون. سبحانك يا رب، مين اللي خلى قلب آسيا يمتلئ بمحبة موسى؟ القدير الذي يتحكم في القلوب. بدل ما تدوري على رضا زميلتك ولا صاحبتك، ولا بدل ما تدور على رضا مديرك في الشغل أو رئيسك، دور على رضا ربنا، وربنا يخلي كل الناس ترضى عنك، لأن هو لو سخط عليك الكل هيسخط عليك. من التمس رضا الله في سخط الناس، اللي بيرضي ربنا والناس مش مبسوطين منه، ايه يا عم ده ما بي ايه ده، ده ما بيخش السينما، ايه ده، دي منتقبة، ايه ده، ده لحيته، ايه ده، ده بيتحرك، ده بيتكلم في الدين كتير، ايه ده. من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. الناس بيقول لك بلاش بلاش العباية، شكلك مش حلو في العباية، شكلك مش حلو في الحجاب، لا بقول لك انت لسه صغيره، طب شويه ميك اب صغيرين كده، طب ايه المشكله يعني لو وانت خارج كده يعني هزرت مع ما اعرفش ولا في الكليه كده هزرت مع زميلتك عشان تفك كده عشان صحابك يقولوا عليك وادي يعني، ها؟ انت مين، مشغول بالناس ولا بربنا؟ لا، هلبس الحجاب وهتلبس العبايه الواسعه وهما صلي الفجر ومش هكلم بنات وههتم بالقرآن، حتى لو بصلي بصة ما تشغلنيش يا رب بصة الناس، أنا تشغلني نظرتك ليا. من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت مين وأنت مين؟ معنى مهم يا جماعة بجد، قدرة التحكم في القلوب دي قدرة عجيبة قوي. قدرة تانية حتى لو أطيل عليكم، قدرة تانية غريبة يا جماعة، قدرة المغفرة. نعم معلش تانية يا محمد، ايه قدرة المغفرة؟ قدرة المغفرة، مين يقدر يغفر الذنوب من صحيفتك إلا ربنا؟ يعني انت عندك واسطة مع الملائكة مثلا، يعني هتدفع للملائكة قرشين خلاص فهيمسحوا لك السيئات بتاعتك، يا لا الملائكة مش زي الموظفين ولا زي، لا مش كده طبعا، مش كل الموظفين، في موظفين شرفاء وفي ناس شريفة جدا وما شاء الله وعفيفة خلاص، ولكن ربنا بيقول في الحديث القدس الصحيح من علم أني ذو قدرة على المغفرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. حلو الحديث ده، حلو النوع من القدرة ده، خليك على يقين إن اللي يغفر هو ربنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وإيه التكملة؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. أو الله صح، مين يغفر؟ شفت القدرة يا جماعة، شفت قدرة الخلق، شفت قدرة إحياء الموتى، شفت قدرة البطش بالأمم الظالمة. يا رب اللهم عليك بالصهينة يا رب ومن عاونهم يا رب، كما بطشت بعاد وثمود والأمم الجبابرة يا رب. فشفت قدرة إحياء الموتى، شفت قدرة التحكم في القلوب، شفت قدرة المغفرة، شفت القدير يا جماعة. بدأت أنا مبسوط من حد كان كاتب تعليق جميل، أنا بحب ربنا قوي. صح والله، يعني معرفة ربنا تحببنا فيه والله العظيم بجد فعلا، يعني كل القدرة دي يا رب وبتغفر لنا وانت قادر يعني تعاقبنا، يعني سبحان الله، ربنا جميل يا جماعة، ربنا جميل وقريب وقدير ومجيب سبحانه وتعالى. فده كان اسم الله القدير النهاردة. كان نفسي أطول أكتر من كده والله، بس يعني حتى نحافظ على الوقت اللي احنا محددينه، وإحنا محددين يعني مش أكتر من ساعة خلاص. الواجب العملي بتاعنا، الواجب العملي بتاعنا في نهاية اسم الله القدير، أول واجب عملي وده مهم قوي، اسمع كتير قصص ودروس عن قدرة ربنا. نصيحة، كل ما تحس ان ايمانك ضعف او ان المشاكل كبرت في عينيكي او ان انت مش شايفة حل، اسمعي قصة سيدنا يوشع او قصة او قصة سيدنا ابراهيم او قصة سيدنا موسى، ده حاجات كتير، او قصة سيدنا زكريا، هتلاقوا حاجات كتير، قصة الصحابية العلاء بن الحضرمي اللي مشي على المية هو والجيش، والقصة اسندها صحيح. اسمع قصص عن طريقة قدرة ربنا سبحانه وتعالى خلاص. يبقى الواجب العملي الاولاني ده واجب عملي دايما. لا معلش بقى هنعدل الواجب، اسمع وسمع اولادك. سيدنا يونس صح، قدرة ازاي يطلع من بطن حوت؟ حد يقول لي ازاي يونس يطلع من بطن حوت؟ ولا ازاي ايوب يشفى من المرض العضال؟ لا بص يا جماعه، يعني يعني يعني لا يعني اول واجب عملي، اسمع وسمع اولادك قصص اسم الله القدير خلاص، ده اول واجب عملي. تاني واجب عملي، اقرأ القرآن بنية قوة الإيمان مع التدبر. السيدة مريم، اسمع قصة السيدة مريم، صح يا محمد يا منصور، كل حاجة جماعة فيها. اقرأ قرآن، تاني واجب عملي، اقرأ قرآن بنية قوة الإيمان، اقرأ القرآن بتدبر بنية قوة الإيمان. خلاص، تالت واجب عملي عشان خاطري، أبوس إيدك لو سمحت، دخل أولادك مدرسة دينية يتعلموا فيها أسماء ربنا وصفات ربنا، وهو اللي يرجع يحكي لك عن قدرة ربنا، ولو إيمانك ضعف ابنك هو اللي يقوي إيمانك ويذكرك أن ربنا على كل شيء قدير. دي كانت الثلاث واجبات العملية بتاعتنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.